كتاب الصيام, كتاب الصيام من اللؤلؤ, من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمؤلفه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى, كتاب عظيم النفع حوى جملة من الأحاديث المشتملة على ما في الصيام من مسائل فقهية وأحكام, والتي جمعها من أحاديث الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم, والتي هي أصح كتب الحديث المروية عن سيد الأنام. يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر. كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال, وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث المتفق عليها, والتي أخرجها البخاري ومسلم, وهي تتعلق بالصيام, وفي كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ذكرت في الدرس الماضي أن الأبواب هي ليست لا للبخاري ولا لمسلم, وإنما هي للنووي التي وضعها في حاشيته على صحيح مسلم. وذكرت أيضا أن مسلما رحمه الله لا يضع أبوابا في كتابه, وإنما وضع كتبا فقط, والبخاري كما هو معلوم يضع أبوابا, ولكن الأبواب التي أوردها صاحب اللؤلؤ والمرجان هي أبواب النووي التي وضعها في حاشيته على صحيح مسلم. وأما أبواب البخاري فإنه يشير إلى بعد نهاية الحديث إلى الكتاب الذي ذكر فيه الحديث ورقمه من صحيح البخاري, وكذلك الباب الذي ذكر فيه الحديث من ذلك الكتاب ورقم ذلك الباب الذي ذكر فيه الحديث. وعلى هذا فالتراجم التي تكون في اللؤلؤ والمرجان هي من صنع الإمام النووي كما أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي, وليست من صنع مسلم, لأن مسلما ما وضع لكتابه أبوابا بل وضع كتبا فقط. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن فؤاد عبد الباقي رحمه الله لما وضع كتاب اللؤلؤ والمرجان وضعه على ترتيب مسلم وبأبواب النووي والألفاظ التي يريدها لمتون الأحاديث هي ألفاظ البخاري, وذلك في أقرب لفظ عند البخاري إلى لفظ مسلم, فالترتيب لمسلم والأبواب والأحاديث للبخاري والأبواب هي للنووي, هذه التي اشتمل عليها كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. والحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال, يعني لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال رمضان, أي لا تتقدموا شهر رمضان بصيام شيء من شعبان, فلا تصوموا يوم 30, وإنما يكون البناء على الرؤية. فإذا عرف الناس دخول شهر شعبان فإنهم يبحثون عن الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأوه صاموا وإلا أكملوا العدة، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال رمضان. ومعنى هذا أنه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان، لا يصام يوم الثلاثين من شعبان، لكن إذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صاموا، وإلا فإنهم يكملون العدة، وإذا أكملوا العدة صاموا، أي لا تصوموا حتى تروا الهلال ما لم تكملوا العدة، فإذا أكملتم العدة فصوموا، إذا أكملتم العدة فصوموا، وكذلك إذا أكملوا العدة يفطرون، إذا أكملوا العدة يفطرون. لماذا؟ لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد على 30 يوما، لا ينقص الشهر عن 29 ولا يزيد الشهر على 30 يوما، فالشهر إما 29 وإما 30 يوما. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، أي ما لم تكمل العدة، أما إذا أكمل العدة فإنهم يصومون، إذا ثبت دخول شعبان فإنهم إذا رأوا الهلال ليلة الثلاثين صاموا، وصار من رمضان وصار شعبان 29، وإن لم يروه فإنهم يكملون العدة، فإنهم يكملون العدة 30 يوما ثم يصومون. وهذا فيما إذا كان صحوا، أما إذا كان هناك غيم ليلة الثلاثين من شعبان فإن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان هناك غيم في ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يصومون، فإنهم يصومون في ذلك اليوم الذي هو يعني حصل في ليلته غيم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام، بل تكمل العدة 30 يوما، بل تكمل العدة 30 يوما. والسبب في الاختلاف هو أن الذين قالوا بأن يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء غيم أنه يصام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته فأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن قوله فإن غم عليكم فاقدروا له يدل على أن حالة الغيم تختلف عن حالة الصحو، وعلى هذا فإنه يصام يوم الثلاثين إذا كان في ليلته غيم أو قتر ولم يرى الهلال ولم يمكن رؤية الهلال لوجود الغيم والقتر، فإنهم يصبحون صائمين. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام ذلك اليوم الذي هو تمام الثلاثين من شعبان وحصل في ليلته غيم أو قتر لا يمكن معه رؤية الهلال، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله فاقدروا له بأن المراد من ذلك إتمام العدة، حيث جاء في بعض الأحاديث فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي بعض الروايات فأكملوا العدة 30. قالوا فهذا يدلنا على أن المقصود بقوله فاقدروا له أنه يراد به إكمال العدة، وخير ما يفسر به الحديث الحديث، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح الذي يدل عليه الدليل، لأن قوله فاقدروا له جاءت مجملة وجاء تفصيلها وتوضيحها وبيانها في بعض الروايات الأخرى التي هي قوله عليه الصلاة والسلام بدل فاقدروا له فأكملوا العدة 30 أو أكملوا عدة شعبان 30 يوما. فدلنا هذا على أنه إذا وجد غيم في ليلة الثلاثين من شعبان فإن الناس يبقون مفطرين على اعتبار أنه من شعبان، لأن الصيام أنيط بالرؤية والرؤية غير موجودة. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام إذا أنه إذا حصل غيم أو قتر أو أي شيء يمنع من الرؤية فإنها تكمل العدة. وعلى هذا فالقول الراجح من أقوال أهل العلم هو أنه إذا حصل غيم في ليلة الثلاثين من شعبان أن الناس لا يصومون في ذلك اليوم الذي هو المتمم للثلاثين، بل عليهم أن يفطروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم في ذلك في قوله فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما أو أكملوا العدة ثلاثين يوما. فدلنا هذا على أن هذا الحكم الذي أجمل في قوله فاقدروا له بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بأن المراد بهذا القدر بأن يعرفوا ابتداء شعبان ثم يحسبون ثلاثين يوما وبعد الثلاثين يصومون. أما أن يصوموا بعد التسعة والعشرين لأنه وجد في السماء غيم فإن هذا الحديث الذي بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن على الناس إكمال العدة ثلاثين أنه لا يصام ذلك اليوم بل يفطر ويعتبر من شعبان ولا يصام على أنه من رمضان كما قاله بعض أهل العلم. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا لا تصوم حتى تروا الهلال الحكم أنيط بالرؤية، ومعنى هذا أنه لا يناط بالحساب ولا بعلم الحساب وإنما يناط بالرؤية، لأن الله عز وجل جعل المواقيت مواقيت العبادات في أمور ظاهرة وعلامات واضحة يشترك فيها العالم وغير العالم، يشترك فيها العامي وغير العامي، يشترك فيها الذي يعرف الحساب والذي لا يعرف الحساب، لأنه أنيط بأمور ظاهرة وهي رؤية الهلال. ورؤية الهلال يراها الأعرابي في البادية فيصوم، ويراها الحاضر في الحاضرة فيصوم، ولا يكون الأمر ولم تجعل الأحكام مناطة بأمور فيها تكلف وفيها خفاء ودقة لا يعرفها إلا أهل الحساب ولا يعرفها إلا المتمكنون في علم الحساب حساب النجوم. ما جعل الحكم مناطا بأمور خفية بأمور لا تعرف إلا بالتكلف، بل أنيط بأمور واضحة جلية. ولهذا جاء في القرآن الكريم بيان الحكمة من يعني كون الأهلة تكون في الأول الشهر تبدو ضئيلة ثم تنمو وتكبر حتى يكون بدرا في وسط الشهر ثم تأخذ في النقصان حتى يعود الأمر كما كان من قبل. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله جعلها كذلك ليعرف الناس بها المواقيت وليعرف الناس بها الحج وأنهم يحجون بناء على رؤية الهلال وكذلك يصومون بناء على رؤية الهلال ويفطرون بناء على رؤية الهلال. فيقول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني معناه ما تبنون على حساب وإنما تبنون على أمور ظاهرة وعلامات واضحة. وكذلك بالنسبة للصلاة الله تعالى جعل مواقيتها مبنية على أمور ظاهرة، إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وإذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، وإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، وإذا صار ظل الشيء ظل الشخص مثله يعني دخل وقت العصر، وإذا صار مثليه انتهى وقت العصر وقت الاختياري، ثم يستمر الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. والله سبحانه وتعالى جعل المواقيت بأمور واضحة يعرفها العامي وغير العامي، يعرف المتعلم وغير المتعلم، ما كانت مبنية منوطة بحساب دقيق وأمور لا يعرفه إلا الخواص ولا يعرفه إلا بعض الناس، بل يعرفه كل أحد لأنه مبني على الرؤية. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، ليس المقصود به أنه يراه كل واحد وأنه لا يصوم الإنسان حتى يراه كل إنسان حتى يراه، لا، بل أن تحصل رؤيته بمن تثبت بمن يثبت دخول الشهر أو خروجه به بشهادته. هذا هو المقصود بقوله حتى تروا الهلال، ليس المقصود منها أن يراه كل واحد، لا يصوم كل واحد حتى يراه، بل المقصود أن تثبت رؤيته بأن يراه بعض أهل البلد، من يعني من أهل العدالة، من تثبت يثبت الدخول أو الخروج برؤيته. هذا هو المقصود بقوله حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، يعني أن يراه البعض الذين تثبت الرؤية بشهادتهم. فإن الناس يلزمهم، يعني يلزم الجميع الصوم، يلزم الجميع الصوم برؤية من تثبت من يثبت دخول الشهر أو خروجه برؤيته، كما جاءت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بها الآحاد والأفراد وأن كل فرد لا بد أن يراه، لكن من رآه وردت شهادته أو رآه وهو في الفلات ولم يكن في بلد يشهد به فإنه يصوم ويجب عليه أن يصوم. يعني من رآه ولم يعمل بشهادته أو لم يتمكن من إبداء الشهادة فإن عليه أن يصوم. وقد اتفق على ذلك الأئمة الأربعة على أن من رآه رأى الهلال فإنه يتعين عليه أن يصوم ويجب عليه أن يصوم. أما بالنسبة للإفطار فإن بعض الأئمة قالوا بأنه يفطر أيضا إذا رأى الهلال، يعني في آخر الشهر، وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن عليه أن يصوم احتياطا وأن يبقى مع الناس احتياطا وأن لا يفطر وحده، وبعضهم أجاز له أن يفطر إذا رآه كما أجازه له في الدخول، كما أجاز له أن يصوم بالدخول أجاز له أن يفطر عند الخروج. وعلى هذا فالأئمة الأربعة اتفقوا على أن من رآه فإن من رآه يجب عليه أن يصوم ولو لم يصوم الناس، ولو لم يصوم الناس. أما عند الخروج فبعضهم، أي بعض الأئمة، يعني قال عليه أن يفطر، وأكثرهم قالوا إن عليه أن يستمر في الصيام مع الناس احتياطا ولو كان قد رآه، أن يصوم مع الناس وأن يستمر مع الناس في الصيام احتياطا ولو كان قد رآه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، هل رؤية أهل بلد رؤية لجميع الناس وأنه يلزم أهل البلدان الأخرى أن يصوموا برؤيته في بلد من البلدان، أم أن كل بلد لا يصوم حتى يروه هم ويروه بأنفسهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن على الناس أن يصوموا جميعا لأن هذا خطاب للأمة، وإذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس جميعا أن يصوموا. وبعض العلماء قال إن لكل أهل بلد رؤيتهم، والذين قالوا بأن صوم الجميع بصيام أهل البلد أخذوا بهذا الحديث حتى تروا الهلال، وقالوا الخطاب للمسلمين، وقالوا الخطاب لعموم المسلمين، فإذا رؤي في بلد فيلزم أهل البلدان الأخرى أن يصوموا. وبعض العلماء قال إن كل أهل بلد لهم رؤيتهم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ليس خطابا لجميع الناس، وإنما هو خطاب لأهل القطر أو أهل الإقليم الذي يرون الهلال، فإن على أهل البلد أو على أهل الإقليم أن يصوموا جميعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تباعدت الأقطار وصار بعضها بعيدا من بعض فإن لكل قطر رؤيته، ولا يلزم القطر البعيد أن يصوم بصوم ذلك القطر الذي هو بعيد عنه، فهي أقوال للعلماء وهي محل اجتهاد، وهي ترجع إلى فهم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا، أو صوموا لرؤيته، هل هو خطاب للناس جميعا أو خطاب لأهل القطر وأهل البلد. فمن رأى أنه خطاب لأهل القطر قال إنه يخصهم ولا يلزم الناس الآخرين أن يصوموا بصيامهم، ومن قال إنه خطاب للأمة جميعا قال إنه إذا رؤي في بلد فيلزم الناس جميعا أن يروه. والمسألة اجتهادية، فإذا رؤي في بلد ورأى أهل البلاد الأخرى أن يتابعوا، أو رأى العلماء في ذلك البلد أن يتابعوا بلدا معينا فلهم ذلك، وإن رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم ويعتمدون على رؤيتهم فلهم ذلك. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد جاء في بعض الأحاديث تفسير فاقدروا له بأن المقصود من ذلك إكمال العدة 30، سواء كان عدة شعبان أو عدة رمضان، لأنه جاء التنصيص على شعبان فأكون عدة شعبان 30 يوما، وجاء بعد قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا يرجع إلى الإفطار وإلى الصيام. ومعنى هذا أنه يحسب أو يعرف دخول شعبان ويكمل الناس العدة إذا لم يروا الهلال، سواء كان هناك غيم أو ما فيه غيم، وكذلك أيضا عند نهاية رمضان، عند دخول رمضان يكمل العدة 30، إلا أن يروا الهلال ليلة 30 فإنه يكون الشهر بذلك يعني 29، ويكون العيد هو يعني في ذلك اليوم الذي بعد الذي رأوا الناس الهلال في ليلته، لأن العيد هو أول من يوم من شوال، سواء كان رمضان 29 أو 30 يوما. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. أي نعم. بعده قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. ثم أورد المؤلف حديث البخاري الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني بيديه بأصابعه العشر، يعني مرة يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني معناه يكون 30. ثم فعل مرة أخرى فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إصبعا من أصابعه، يعني يكون 29، يعني معناه أنه يكون 30 أحيانا ويكون 29، وهو لا يخلو من هذين الأمرين، إما 30 وإما 29. هذه الشهور القمرية لا تكون أكثر من 30 ولا تكون أقل من 29، لا يكون الشهر 31 ولا يكون 28، بل هو إما 29 وإما 30. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام بالإشارة وبالقول، أشار بيديه وبأصابعه العشر 3 مرات أنه يكون 30، وأنه يكون أحيانا 29، حيث أشار بأصابع يديه 3 مرات وفي المرة الثالثة قبض إصبعا من أصابعه. والحديث فيه اختصار، جاء مبينا في بعض الروايات وأنه في المرة الثانية قبض إصبعا من أصابعه، يشير إلى أنه يكون 30 أحيانا ويكون 29. ومعنى هذا أن الناس إذا دخل عليهم شهر شعبان وعرفوا دخوله أنهم ينتظرون الهلال ليلة 30، فإن رأوه صاموا وإن لم يروه أكملوا عدة شعبان، وإذا صاموا وإذا ثبت دخول رمضان وصاموا فإنهم يحسبون، وإذا جاء ليلة 30 من رمضان بحثوا عن الهلال، إن وجدوه صاموا وإن لم يجدوه إن وجدوه أفطروا وإن لم يجدوه استمروا صائمين حتى يكملوا العدة. والحديث يدل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30 وأنه يبحث عنه ليلة 30 إن وجد حصل الصوم أو الإفطار وإن لم يوجد حصل الاستمرار على ما كان الناس عليه من قبل في الصوم أو الإفطار. وفيه أيضا البيان بالإشارة يعني بالإضافة إلى القول البيان بالإشارة. نعم. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. هذا في اختصار، لأن قوله هكذا يعني أشار ثلاث مرات يعني بأنه يكون 30، وأشار ثلاث مرات بأنه يكون 29، وقبض واحدة من أصابعه المرة الثانية، يعني معناه أنه أشار إلى ذلك، ولكنه اختصر الحديث هنا، لم يذكر هكذا وهكذا وهكذا، بل قال هكذا يعني يشير بذلك إلى الجملة التي حصلت فيها بيان 30 وهي ثلاث مرات، والجملة التي حصل فيها بيان 29 وهي ثلاث مرات مع قبض أحد الأصابع في المرة الثالثة. فالحديث في اختصار، وفي أوله قوله إن أمة أمية، يعني إن أمة أمية، والأمية نسبة إلى الأم، والمقصود بذلك يعني أنهم كما خلقتهم أمهاتهم نسبة إلى الأم، أنهم يعني لا يعلمون شيئا، لا يعلمون هذه الأشياء التي لا تعرف إلا بالحساب، وإنما الناس يعرفونها بالتعلم. والله تعالى جعل الأحكام في أمور يستوي فيها الأم وغير الأم، في أمور ظاهرة أمور جلية، المواقيت، مواقيت العبادات في أمور ظاهرة أمور جلية، وقيل ونسب الأميين إلى الأم الذين لا يكتبون ولا يحسبون لأنهم على الحالة التي يعني خلقوا عليها، ما تعلموا الحساب وما عرفوا الكتابة، والمقصود من ذلك الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العرب وهم أهل الإسلام في ذلك الوقت، الذين بعث بهم الرسول ودعاهم ودخل من دخل في الإسلام ولم يدخل من لم يدخل. والمقصود بكونهم أميين لا يكتبون ولا يحسبون، المقصود بذلك الأكثر، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد فيهم من يكتب، بل الرسول صلى الله عليه وسلم له كتب، وفي الصحابة من كان يكتب، ولكن المقصود بذلك الأكثرية والأغلبية أنهم لا يكتبون، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكتب ولا يحسب، يعني ليس عارفا بعلم الحساب وليس كاتبا عليه الصلاة والسلام. وقوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي المقصود بذلك الأكثر، أكثر العرب، ولا يعني أنه لا يوجد فيهم كاتب وحاسب، لا، بل يوجد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم له كتبة يكتبون الوحي من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا المقصود بقوله لا إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، المقصود بذلك الأكثرية والأغلبية منهم، هذا هو الغالب عليه. أما أن يوجد على سبيل القلة وعلى سبيل يعني الندرة فإن هذا موجود ولا ينفى، بل هو واقع وحاصل. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب لأنه جاء الناس بهذا الوحي الذي تحدى أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، ومع ذلك لم يستطيعوا ولن يستطيعوا ولو اجتمعت الجن والإنس. والله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت قارئا كاتبا لقالوا أخذه واستنسخه من كتب سابقة، لكنه غير قارئ وغير كاتب عليه الصلاة والسلام، ومع هذا جاء بهذا القرآن الذي أعجز أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله. أعجز أهل الفصاحة والبلاغة هم العرب الذين هم يتبارون في البلاغة والفصاحة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن. وقد تحدوا بأن يأتوا بمثله، وتحدوا بأن يأتوا بعشر سور مثله، وتحدوا بأن يأتوا بسورة من مثله، ولم يستطيعوا، ولن يستطيع الجن والإنس لو اجتمعت على ذلك لن يستطيعوا أن يأتوا بكلام يعني مثل كلام الباري سبحانه وتعالى في فصاحته وبلاغته. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أي أنه مرة يكون 30 ومرة يكون 29، ولا يعني هذا أن الشهر يكون هكذا أو هكذا، يعني بأن تكون الشهور متساوية نصفها يكون 29 ونصفها يكون 30، بل قد يكون شهران متواليان 30، وقد يكون شهران متواليان 29، ولكن المقصود من ذلك أن الشهر لا يخلو من أمرين، إما 29 وإما 30، ولا يعني هذا أن شهرا يكون كذا وشهر الشهر لوراه يكون بخلافه، لا، لأنه لو كان الأمر بخلاف ذلك لعرف الناس أن هذا يكون 30 وهذا يكون 29، لكن قضية منوطة بالرؤية، فقد يرى الهلال ويكون الشهر 29، ويرى هلال شعبان، يرى هلال رمضان يكون 29، ويرى هلال رمضان يكون 29، فيكون رمضان شعبان 29 ورمضان 29. ولهذا قال بعض أهل العلم في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات وهي شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، قالوا هي إما تكون 70 يوما، وإما تكون 69، وإما تكون 68، لأنه إن وفى الشهران شوال وذي القعدة صارت 70 يوما، وإن نقص جميعا صارت 68، وإن نقص واحد منهما صارت 69، وإن نقص واحد منهما كان 69. أشهر الحج، الحج أشهر معلومات وهي شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، وهي إما أن تكون 70 حيث يفي الشهران، وإما أن تكون 68 حيث ينقص الشهران، وإما أن تكون 69 حيث ينقص واحد ويكمل واحد، حيث ينقص يكمل أحد الشهرين شوال وذي القعدة ويكمل أحدهما. فأشهر الحج لا تخلو، إما 70 يوم، وإما 69، وإما 68. فإذا قوله مرة هكذا ومرة هكذا يعني إشارة إلى أنه لا يخلو من هذا أو هذا، لا يعني أن شهر يكون كذا والشهر اللي بعده يكون كذا، لا، فقد يكمل الشهران المتواليان وقد ينقص الشهران المتواليان، وقد ينقص الشهران المتواليان. أيوة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ثم أورد حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته، وهو مثل قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، الحديث الأول، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، هنا يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي ليكن صيامكم مبنيا على الرؤية، وليكن فطركم مبنيا على الرؤية، ليس مبنيا على حساب ولا على تكلف، وإنما على الرؤية التي يراها، التي تحصل في الحضر وفي البر، وتحصل للمتعلم ولغير المتعلم، وللحاضر وللبادي، والأمور أنيطت بأمور مشاهدة معاينة ليست مبنية على حساب. صوموا لرؤيته، أي صوموا شهر رمضان لرؤية هلال رمضان وصوموا وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شوال وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شوال فإن غبي عليكم فإن غبي عليكم يعني أخفي عليكم بسبب الغيم أو القتر أو الغبار فأكملوا عدة شعبان 30 يوما فأكملوا عدة شعبان 30 يوما هنا التنصيص على شعبان بالنسبة للدخول لكن جاء في بعض الروايات فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 وهي تصلح للدخول والخروج تصلح لشعبان ولرمضان لأن الرواية التي وردت معنا في الحديث فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وفي بعض الروايات فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 وترجع للإفطار والصيام وهنا قوله فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ترجع للصيام ترجع للأول الذي هو الصيام وأما ما جاء في بعض الروايات فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ترجع إلى الصيام وإلى الإفطار ترجع إلى هلال رمضان في نهاية شعبان وإلى هلال شوال في نهاية رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وهذه الرواية تفسر الرواية السابقة التي هي قوله فاقدروا له أي معناها اعرفوا بداية الشهر ثم احسبوا 30 يوما واحسبوا 30 يوما وأكملوا العدة 30 يوما هذه الرواية تفسر ما جاء في الرواية المجملة في قوله فاقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له أي أكملوا العدة 30 إن غبي عليكم هلال رمضان فأكملوا عدة شعبان 30 يوما فأكملوا عدة شعبان 30 يوما قال باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ثم ذكر حديث البخاري المتعلق بالنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لفظ البخاري حديث البخاري وحديث مسلم إلا أن لفظ البخاري لأن الحديث التي معنا كلها هي بألفاظ البخاري وقد اتفق عليها البخاري ومسلم لكن اللفظ لفظ البخاري فأنا عندما أقول حديث البخاري لأن اللفظ لفظ البخاري وإلا فإن الحديث متفق عليه كما هو معلوم بالنسبة لجميع أحاديث الكتاب لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين يعني هذا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان يعني من أجل أن الإنسان يحتاط يقول أخشى أن يكون ذلك اليوم من رمضان فأنا أصوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل جعل الصوم بيقين والإفطار بيقين الصيام مبني على الرؤية والإفطار مبني على الرؤية ولا يصوم الإنسان يوم 30 أو يوم 30 واليوم الذي قبله احتياطا لرمضان فإن ذلك غير سائق نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك ونهى عن صيام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان بل لا يجوز التنفل المطلق فيه يعني في ذلك اليوم اللي هو يوم يعني قبله بيوم أو يومين وإنما يجوز صيام يوم 30 أو اليوم الذي قبله إذا كان قضاء إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان السابق فإنه يقضي أو يكون كفارة فإن عليه أن يعني يأتي بذلك أو يكون يوافق عادة لإنسان يصوم مثل الاثنين والخميس وصادف يوم الاثنين هو يوم 30، فله أن يصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله إلا رجل إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. يعني إنسان من عادة أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم 30 من شعبان يوم الخميس أو يوم الاثنين فإنه يصوم، لأن هذا صيام معتاد ما هو مبنيا على الاحتياط لرمضان، ومن أجل إنسان يحتاط لرمضان هذا استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك من يكون عليه قضاء، يعني قضاء سابق من رمضان، أو يكون صيام كفارة أو صيام نذر، فإن له أن يصوم. أما إنسان يتطوع ويصوم في ذلك اليوم احتياطا لرمضان وإن لم يكن هو فرضه ولكنه على سبيل الاحتياط، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وإنما الحكم مناط بالرؤية، إذا وجدت الرؤية وجد الصيام، وإذا لم توجد الرؤية فإن الناس يستمرون مفطرين في ذلك اليوم الذي هو يوم 30 من شعبان. ثم قوله إلا أن يكون رجل، لا أن يكون، نعم إلا أن يكون رجل كان يصوم، إلا يكون رجل، نعم كان يصوم صومه فليصوم ذلك، إلا رجل كان، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. وقوله رجل هنا ليس له مفهوم، فالمرأة كذلك، فالنساء كذلك أيضا، المرأة اللي من عادتها تصوم الاثنين والخميس إذا وافق الاثنين والخميس 30 تصوم ولا تمنع من ذلك، وإنما نص على الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا فلا مفهوم له بأن المرأة تكون بخلافه، بل المرأة مثل الرجل التي من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس إذا وافق 30 الاثنين والخميس تصوم. والتعبير بالرجل ليس لأن له مفهوم، بل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال، فمن أجل ذلك جاء التنصيص على الرجل، من أجل ذلك جاء التنصيص على الرجل، وإلا فإنه لا مفهوم له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.